نعم نعم لا شك لا شك نحن ما نحتج بكتبهم. هذا الدرس أو هذه الجلسة ليست للرد على الشيعة، وإنما هذه الجلسة وهذا الدرس لبيان موقف أهل السنة فقط، للدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كتب أهل السنة فقط، لأننا نريد أن نتكلم عن الشيعة من كتبهم لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو أننا نخاطب أهل السنة نبين لهم الحق في هذه المسألة التي يثيرها الشيعة. نحن نخاطب من يثق بالبخاري ومسلم ودولة الترمذي والنسائي وهكذا. نعم نبل نحن نقبل، نحن نقبل أن يحتجوا علينا بصحيح البخاري بصحيح مسلم، بل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند غير البخاري ومسلم، نحن نقبل هذا الاحتجاج ونرضاه وليس لهم شيء فيه، حتى لو احتجوا بهذا نقبل نحن ولا نرده أبدا، لأننا نريد الحق لهم، ولا نحتج عليهم أيضا إلا من كتبهم، لا نحتج عليهم من البخاري ولا من مسلم أبدا، نحتج عليهم من كتبهم، من الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضر الفقيه والبحار والمرآة عقول في شرح كافي وغيرها من كتبهم، نحتاج عليهم من كتبهم أبدا، ما نحتاج عليهم من كتبنا أبدا، ولكن ندافع عن السنة من كتبنا. هذا القصد. من كنت مولاه فعلي مولاه ليس فيه. لا، حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ليس في صحيح البخاري ولا في مسلم. أنا ما قلت البخاري ولا في مسلم. علي مني وأنا من علي، إيه هذا في البخاري. أقص غديركم، لا غديركم، إحنا قلنا في مسلم، قلنا في زيادة عند الترمذي وأحمد فيها من كنت مولاه فعلي مولاه، ليس في مسلم، ليس في مسلم. مسلم فقط يقف عند قوله وذكركم الله في أهله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية، مركز فقيه التجاري. رقم الهاتف 55-89-44-4. رقم الفاكس 55-73-64-5. صندوق بريد رقم 7727. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة في جميع أنحاء العالم لدى مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة، ونحذر من إعادة النسخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.